بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي ولمشايخي ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم: باب الاعتكاف ليلا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب الاعتكاف ليلا، يعني من غير أن يعتكف النهار، والمراد أن يخص الليلة بالاعتكاف. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. وقوله أن أعتكف ليلة، وقد جاء في صحيح مسلم أن أعتكف يوما، وعلى هذا فيكون مراد ليلا، أن أعتكف ليلة يعني مع يومها، وليس المراد أن يعتكف الليل فقط من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا صحة نذر الكافر، وأن الكافر إذا نذر نذرا فإنه يصح، ولكن لا سبيل له إلى الوفاء به إلا بعد إسلامه. ومنها أيضا أن أقل مدة للاعتكاف هي يوم وليلة، فأقل مدة للاعتكاف هي يوم وليلة، لأن هذا أقل ما جاءت به السنة. وأما قول من قال من الفقهاء رحمهم الله إنه يسن للإنسان إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، فإذا دخل مثلا لصلاة المغرب ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه كنصف ساعة ونحوه، فهذا القول لا دليل عليه ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل المسجد كل يوم وليلة، ولم يفعل ذلك ولم يأمر به، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. وإذا كان الأمر لم يرد في الكتاب والسنة، فإن مع كون الأصل أن العبادات مبناها على التوقيف، فإن هذا يكون من الأمور المحدثة. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب اعتكاف النساء. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال. طيب، قال باب اعتكاف النساء، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي فيه، والخباء خيمة صغيرة، ثم فيصلي الصبح ثم يدخله. وكان في الليل، أي الليلة التي قبل ذلك، يختلط بالناس، فالمعتكف يدخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة 21، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، ولكنه يدخل معتكفه أي الخاص. قال: فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت لها خباء، فلما رأتها زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر، فقال: آل بر ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر. وفي لفظ: آل بر أردن. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها مشروعية الاعتكاف، ومنها أيضا جواز اعتكاف النساء، ولكن اعتكاف المرأة مشروط بأن تأمن على نفسها من الفتنة، فإذا

فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله وكبر عليهما يعني عظم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها مشروعية الاعتكاف وأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف، وفي أيضا دليل على جواز خروج المعتكف للحاجة، وقد سبق لنا أن خروج المعتكف إما أن يكون ببعض بدنه وإما أن يكون بجميع بدنه، فأما خروجه ببعض بدنه فهذا جائز، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إلى عائشة وهي في بيتها فترجله، وأما خروج المعتكف بجميع بدنه فعلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا، فالذي لا بد له منه طبعا كالطعام والشراب وقضاء الحاجة، والذي لا بد له منه شرعا كخروجه للوضوء والغسل، وهذا مقيد بما إذا لم يمكن فعل ذلك في المسجد، فإذا كان المسجد فيه أماكن للوضوء والغسل وقضاء الحاجة فإنه لا يخرج، وكذلك أيضا لو فرض أن هناك من يحضر إليه الطعام والشراب وما يحتاج إليه فلا حاجة إلى خروجه. القسم الثاني أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف كخروجه للبيع والشراء أو خروجه للجماع، فإن هذا الخروج يكون مبطلا ومفسدا للاعتكاف. القسم الثالث أن يخرج لعبادة غير واجبة كعيادة المريض واتباع الجنازة ونحو ذلك، فإن شرط ذلك عند ابتداء اعتكافه بأن قال أشترط عليك يا ربي أن أخرج لاتباع جنازة فلان أو لعيادة المريض فلان فلا حرج، وأما مع عدم الاشتراط فإنه لا يجوز. وفيه أيضا دليل على جواز تحدث المعتكف إلى زائره، وأنه لا بأس أن يتحدث وأن يروح وينفس عن نفسه، ولهذا كانت أفعال المعتكف وأقواله على أقسام ثلاثة: مشروع وممنوع ومباح. فالمشروع هو اشتغاله بالقرب والطاعة وما يقربه إلى الله عز وجل، والممنوع أن يفعل ما ينافي الاعتكاف من خروج أو كلام لغو أو باطل ونحوه، والمباح تحدثه بالكلام المباح مع من يزوره. وفيه أيضا دليل على حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، حيث إنه قام ليقلب ويشيع صفية رضي الله عنها، ومنها أيضا دليل على مشروعية دفع الإنسان التهمة عن نفسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى هذين الرجلين من الأنصار دافع عن نفسه خشية أن يوقع الشيطان في قلوبهما شيئا، فهذا يدل على أن الإنسان يشرع له أن يدفع التهمة عن نفسه. ومنها أيضا دليل على مشروعية التسبيح عند التعجب لقولهما سبحان الله، وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا من الفوائد الاعتذار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهما على رسكما اعتذر فقال إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وفي لفظ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والشيطان يتسلط على بني آدم تسلطا حسيا وتسلطا معنويا فكريا، فالتسلط الحسي يكون بالتلبس به، وهذا أمر معروف مشاهد، ولهذا قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويتسلط على بني آدم تسلطاً فكرياً معنوياً، وذلك بالإغواء وإزاغتهم، بحيث أنهم يتبعون خطواته وما يأمرهم به. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. قال: حدثني عبد الله بن نمير قال: سمع هارون بن إسماعيل قال: حدثنا علي بن مبارك قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، قلت: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال: فخرجنا صبيحة 20. قال: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال: إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال: فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت أثر الطين في أرنبته وجبهته. نعم. قال: باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. قال: حدثني عبد الله بن نمير قال: سمع هارون بن إسماعيل قال: حدثنا علي بن المبارك قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، قلت: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ وليلة القدر كما تقدم هي الليلة التي أنزل الله تعالى فيها القرآن على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وليلة القدر في رمضان، لأن الله عز وجل أنزل القرآن في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وسميت ليلة القدر إما من القدر وهو الشرف والعظمة، لأنها ليلة شريفة معظمة، وإما من التقدير، لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، كما قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فالتقدير إنما يكون في ليلة القدر، خلافا لما يعتقده بعض العامة من أن ليلة النصف من شعبان، يعني هذه الليلة هي الليلة التي يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، فهذا الاعتقاد اعتقاد باطل ولا أصل له. أعني اعتقاد أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، ولهذا يسميها بعض العامة ليلة المحو والكتب، يعني الليلة التي يمحى فيها ويكتب فيها، وهذا لا أصل له، بل هو مخالف لما دل عليه القرآن الكريم في قوله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سبق اعتكف أول ما اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم جاءه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأوسط من رمضان، فجاءه جبريل فقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان. وهذا يدل على أن من حكم الاعتكاف تحري وطلب ليلة القدر. يقول قال: فخرجنا صبيحة 20، فخطبنا قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. هذا يدل على مشروعية الخطب عند الأمور العارضة والأمور الهامة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بأصحابه، وكانت خطبه على نوعين. النوع الأول خطب راتبة دائمة كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، والنوع الثاني خطب عارضة، بمعنى أنه إذا طرأ أمر أو حصل أمر يحتاج إلى بيان وبلاغ فإنه عليه الصلاة والسلام يقوم خطيباً. فقال إني أريت ليلة القدر، هذا أيضاً فيه دليل على أن ليلة القدر قد يمن الله تعالى على بعض عباده فيريهم إياها، ولهذا قال إني أريت ليلة القدر. وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ وهذا أيضا يدل على أن الإنسان قد يمن الله عز وجل عليه أن يراها ويوافقها. وكذلك أيضا الصحابة رضي الله عنهم أروا ليلة القدر في المنام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. قال وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر. وهذا من حكمة الله تعالى أن أخفى علمها على العباد، من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن أخفى علم هذه الليلة على العباد لأمرين. الأمر الأول لأجل أن يجتهد الناس في طلبها وفي تحريها، لأنها لو كانت ليلة معينة معلومة لكان الناس يجتهدون في هذه الليلة ويدعون الاجتهاد فيما سواها من الليالي. وثانيا ليتبين من كان جادا في طلبها حريصا على تحصيلها ممن هو متخاذل أو كسلان. قال وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر. إذن ليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان، وأرجى الوتر وأرجى العشر ليالي الوتر، وأرجى ليالي الوتر السبع البواقي، وأرجى السبع هي ليلة 27. قال فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. وفي قوله إني رأيت أني أسجد في ماء وطين فيه دليل على جواز السجود على الحائل، وأنه يجوز الإنسان أن يسجد على الحائل، وتقدم لنا التفصيل في ذلك. قال فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة، والقزع هي القطعة من السحاب. قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته، يعني في أنفه وجبهته. نعم. قال المصنف رحمه الله باب اعتكاف المستحاضة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. يقول باب اعتكاف المستحاضة. الاستحاضة هي استمرار خروج الدم مع المرأة بحيث لا ينقطع أبدا أو ينقطع أياما يسيرة، هذا هو الاستحاضة. إذن الاستحاضة هي استمرار خروج الدم مع المرأة بحيث أنه لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع أياما يسيرة. والمستحاضة لها حالان، إما أن تكون معتادة وإما أن تكون مبتدأة. فالمعتادة هي التي كانت لها عادة سابقة، والمبتدأة هي التي ابتدأها الدم. والحكم فيها أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها، ترجع إلى عادتها، فإن لم يكن لها عادة رجعت إلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز صالح فإنها ترجع إلى غالب عادة نسائها. إذن المستحاضة لها ثلاث حالات، المستحاضة المعتادة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون لها عادة سابقة، مثال ذلك امرأة عادتها في كل شهر أنها تحيض من اليوم الأول من الشهر الهلالي إلى اليوم السابع، تحيض 6 أيام أو 7 أيام، ثم في شهر من الشهور أطبق عليها الدم، أطبق عليها الدم، فحينئذ ماذا تصنع؟ نقول تجلس عادتها، تجلس عادتها بأن تجلس من أول كل شهر هلالي 6 أيام أو 7 أيام على حسب عادتها. فإن لم يكن لها عادة بأن كان الحيض يأتيها تارة في وسط الشهر وتارة في آخره وتارة في أوله، فإنها تنتقل إلى التمييز الصالح، فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح أن يكون حيضا فهو استحاضة. وذلك أن دم الحيض له علامات، له 3 علامات: أولا أنه دم أسود ودم الاستحاضة أحمر، ثانيا أنه ثخين ودم الاستحاضة رقيق، وثالثا الرائحة، له رائحة كريهة، وأما دم الاستحاضة فهو كدم الجروح. هذه 3 علامات تميز بها المرأة بين الاستحاضة وبين غيرها. فإذا كان الدم الذي أطبق عليها أحمر رقيق ليس له رائحة تحكم أنه استحاضة، وإذا رأت الدم الأسود الثخين المنتن تحكم بأنه حيض. إذا لم يكن كذلك، يعني ليس لها عادة وليس لها تمييز، فإنها ترجع إلى غالب عادة نسائها، فتنظر إلى عادة أمهاتها وأخواتها وعماتها وخالاتها فتجلس عادتهن. أما بالنسبة للمبتدأة وهي التي ابتدأها الدم، كفتاة مثلا بلغت وأطبق عليها الدم، هنا لا نقول ترجع للعادة لأنه ليس لها عادة، فترجع إلى التمييز. فإن كان دمها الذي أصابها أحمر رقيق ليس له رائحة فهذا استحاضة، وإن كان أسود منتن ثخين فهذا حيض. نعم. قال حدثنا قتيبة، حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن عكرمة عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها جواز اعتكاف المستحاضة لقولها اعتكفت امرأة مستحاضة، ومنها أيضا جواز دخولها إلى المسجد لأن اعتكافها كان في المسجد، ولكن يجب عليها أن تتحفظ. المستحاضة إذا أرادت الدخول إلى المسجد أو الاعتكاف في المسجد يجب عليها أن تتحفظ بأن تضع ما يمنع خروج الدم وتلويث المسجد. ومنها أيضا أن الصفرة، أن الحمرة والصفرة أو الكدرة والصفرة ليست حيضا، ولهذا قالت كانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. وعلى هذا فالمستحاضة، المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، حكمها حكم الطاهرات، إلا في شيء واحد على القول الراجح، وهو أنه يلزمها أن تتحفظ وأن تتلجم. وهل يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة أو لا؟ هذه المسألة تنبني على مسألة، وهي أن من كان حدثه دائما، من كان حدثه دائما هل يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة أو لا؟ كالمستحاضة ومن به سلس بول ومن به سلس ريح ونحوهم، هل يلزمهم أن يتوضأوا لوقت كل صلاة أو لا؟ فجمهور العلماء على أنه يجب عليهم أن يتوضأوا لكل صلاة، فإذا أراد أن يصلي صلاة الظهر توضأ، ثم إذا دخل وقت العصر توضأ، ثم إذا جاء وقت المغرب توضأ، وهكذا. واستدلوا بما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: وتوضئي لوقت كل صلاة. والقول الثاني أن من كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة. أولا أنه ليس هناك دليل يدل على ذلك، وثانيا أنه لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا، لأنه ربما وهو يتوضأ يخرج منه هذا الخارج أو هذا الحدث. وأما اللفظ الذي في البخاري عن عائشة: وتوضئي لوقت كل صلاة، وفي لفظ وتوضئي لكل صلاة، فهذا اللفظ شاذ. ولهذا قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: وفي حديث حماد حرف تركناه، يقصد هذا الحرف قولها: وتوضئي لكل صلاة. وقد ضعف هذه اللفظة، ضعفها النسائي والحافظ ابن حجر وابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا القول هو الراجح، وهو مذهب الإمام مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي استقر عليه رأي شيخنا رحمه الله، على أن من كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة. أولا أنه لا دليل على الوجوب، وثانيا أنه لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا، وثالثا ما يحصل من المشقة عليه، لأنه ربما يكون مثلا توضأ لصلاة المغرب ثم خرج إلى السوق، ثم دخل عليه وقت صلاة العشاء، وقد يكون ليس عنده ما يتوضأ به. فإلزامه بالوضوء مع أنه ليس هناك نص صحيح صريح، نقول هذا لا لا لا ليس عليه دليل. نعم، مثل كله من كان حدثه دائما. العلماء يعبرون عن هذه من حدثه دائما، يدخل فيه المستحاضة، يدخل فيه من به سلس بول، من به سلس ريح، كلها. قال المصنف رحمه الله: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. حاء: قال: وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام بن يوسف قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا، فقال لصفية بنت حيي: لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها، فلقيه رجلان من الأنصار، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: تعاليا، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ طيب، هذا الكلام عليه سبق في الباب السابق. الشاهد من زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، وأنه يجوز للمعتكف أن يتحدث إلى زائره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما زارته صفية تحدث إليها. وسبق أيضا أنه يجوز أن يشيعها، يعني أن يخرج معها ويقربها للحاجة. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. يدرأ بمعنى يدفع، يعني هل يدافع عن نفسه إذا حصل تهمة، سواء كان هذا الدفع دفعا حسيا أم دفعا معنويا. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية بنت حيي أخبرته. حاء: قال: وحدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها، فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه، فقال: تعالى تعالى، هي صفية. وربما قال سفيان هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان أتته ليلا؟ قال وهل هو إلا ليلا. طيب، يقول باب هل يدرى المعتكف عن نفسه، يعني يدفع عن نفسه؟ ثم ساق الحديث وسبق الكلام عليه، وهذا الحديث يدل على مشروعية دفع الإنسان التهمة عن نفسه، ولا يعتمد على مكانته وذكائه عند الناس، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وها هنا أمران: الأمر الأول أنه ينبغي لأهل العلم والصلاح ألا يلقوا بأنفسهم في الريب، يعني أن يذهبوا إلى أماكن الريب أو الأحوال التي يكون فيها ريبة أو تهمة، فينبغي لطالب العلم أن يدرأ بنفسه عن الأماكن التي يكون فيها ريبة، كأن يذهب إلى أسواق يكون فيها صخب ويكون فيها اختلاط ويكون فيها منكرات، يجتنب هذا لئلا يتهم. ثم أيضا إذا حصلت التهمة بأن اتهم، أن يدفع وأن يدرأ التهمة عن نفسه. فمثلا لو أنه رآه شخص في موضع ريبة، يشرع له أن يدفع التهمة عن نفسه وأن يقول أتيت لهذا المكان لكذا وكذا، أولا لئلا يقتدى به فيتساهل الناس، وثانيا لئلا يظن به ظن السوء. أفهمتم؟ يعني مثلا رأيت شخص من أهل العلم أو من أهل الصلاح شوهد في مكان فيه ريبة، يشرع له أن يدفع التهمة عن نفسه ويقول إنما أتيت لهذا المكان لكذا وكذا، لأمرين: الأمر الأول لئلا يظن به سوءا، والأمر الثاني أنه إذا رؤي هذا العالم أو هذا الرجل الصالح في هذا المكان فربما كان سببا في تساهل الناس، فيقول الناس إذا كان هذا العالم وهذا الرجل الصالح يذهب إلى هذا المكان فنحن أولى بالذهاب منه. إذن على طالب العلم على طالب العلم أن يدرأ بنفسه عن أماكن الريب والأماكن التي يكون فيها تهمة، لأن على طالب العلم من المسؤولية ومن القدوة والأسوة ما ليس على غيره. ثم أيضا عليه إذا خشي أن يكون محلا للتهمة أن يدفع التهمة عن نفسه بالقول بأني أتيت إلى هذا المكان أو فعلت كذا لكذا، كما حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول قال ابن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد حاء قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال وأظن أن ابن أبي لبيد قال حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين. فلما رجع إلى معتكفه قال وهجت السماء فمطرنا، فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. طيب، يقول باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. المعتكف المشروع له أن يدخل معتكفه أن يدخل إلى معتكفه قبل غروب شمس ليلة 21، لأن الذي يريد أن يعتكف العشر الأواخر تدخل بغروب شمس يوم 20، فيدخل قبل أن تغرب الشمس ليلة 21. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل قبل أن تغرب الشمس، وكان يختلط بأصحابه تلك الليلة، فإذا صلى الفجر من صبيحة 21 دخل إلى معتكفه الخاص، يعني يختلط معهم في تلك الليلة أول ليلة ثم يدخل إلى معتكفه الخاص. متى يخرج المعتكف من معتكفه؟ يخرج إما برؤية هلال شوال، فإذا رؤي الهلال يعني غربت الشمس من آخر يوم من رمضان خرج، إما برؤية الهلال وإما بإكمال رمضان 30 يوما. هذا ما يتعلق بدخول المعتكف وخروجه. وقد استحب الفقهاء رحمهم الله، استحبوا للمعتكف أن يخرج إلى صلاة العيد بثياب اعتكافه، وقالوا إن المعتكف لا يسن له أن يتجمل يوم العيد، بل يخرج في ثياب اعتكافه لأنها أثر عبادة فاستحب بقاؤها. فهمتم؟ إذن المعتكف إذا اعتكف ثم خرج من معتكفه ليلة العيد يعني بعد غروب الشمس، قالوا إنه يخرج لصلاة العيد بثياب اعتكافه ولا يسن له أن يتجمل، لأن هذه الثياب أثر اعتكاف أثر عبادة فاستحب بقاؤها. ولكن هذا القول ضعيف لوجهين. الوجه الأول أن هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتكف وكان يتجمل للعيد والوفد والجمعة. وثانيا أن قولهم إنها أثر عبادة، الثياب ليست أثر عبادة، الثياب ثياب اعتكف بها فهي ليست أثر عبادة حتى يقال إنه يستحب بقاؤها، بل هي ثياب اعتكف فيها أو بها، وليست هي التي اعتكفت. فعلى هذا نقول لا، إن هذا العمل ليس مستحبا، بل المشروع للمعتكف إذا خرج من معتكفه وأراد الذهاب إلى صلاة العيد أن يغتسل وأن يتنظف وأن يتطيب وأن يلبس أحسن وأجمل ثيابه كغيره. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب الاعتكاف في شوال. قال: حدثنا محمد هو ابن سلام قال: أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها، فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد أبصر 4 قباب، فقال: ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال: ما حملهن على هذا؟ البر، نزعوها فلا أراها. فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. يقول: باب الاعتكاف في شوال. سبق لنا أن الاعتكاف منه ما هو مستحب ومنه ما هو جائز. فالاعتكاف المستحب المشروع المطلوب هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، والاعتكاف الجائز فيما سوى ذلك. فالاعتكاف مثلا في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في المحرم، في بقية الشهور جائز، بمعنى أن من اعتكف جاز له أن يعتكف، ولكن لا يسن أن يفعل ذلك، لأن الاعتكاف إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، ولهذا قال: من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر من رمضان. ولأن المقصود من الاعتكاف، بل أحد مقصدي الاعتكاف، هو تحري ليلة القدر، وليلة القدر إنما تكون في العشر الأواخر من رمضان. الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف، يقول: فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه، والمراد هنا المعتكف الخاص، وليس المراد أن المعتكف أن من يريد الاعتكاف يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر. فهمتم؟ إذن المعتكف أو اعتكاف الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة 21، فإذا صلى الفجر دخل مكانه الذي اعتكف فيه، يعني دخل مكانه الخاص، فكان في تلك الليلة يختلط بأصحابه يسألونه ويحدثه ونحو ذلك، فكان قبل ذلك مختلطا بهم. فإذا صلى الفجر، فصلى الفجر من اليوم 21، دخل معتكفه الخاص. قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها، فضربت فيه قبة، يعني خيمة صغيرة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر 4 قباب، فقال ما هذا، ما هذه القباب التي ملأت المسجد؟ فأخبر خبرهن، فقال ما حملهن على هذا؟ البر أردنا، يعني أن الحامل لهن الغيرة، كل واحدة تغار من الأخرى. انزعوها فلا أراها، فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. وهذا الحديث يدل على جواز قطع الاعتكاف، وهو داخل في عموم القاعدة، وهي أن النفل يجوز قطعه ولكن يكره لغير غرض صحيح. ومنها أيضا جواز اعتكاف المرأة في المسجد، ولكن سبق أن هذا مقيد بما إذا لم تخشى الفتنة. ومنها أيضا جواز ضرب الخيمة الصغيرة في المسجد بشرط أن لا يكون فيها إيذاء للمصلين، فإذا كان فيها إيذاء للمصلين بحيث أنهم يتضايقون أو تضايقهم في صلاتهم فإنه يمنع، لأن المصلي أحق، لأن المصلي أحق بالمسجد من غيره. وفيه أيضا دليل على قضاء الاعتكاف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 10 الأواخر التي ترك الاعتكاف فيها قضاها في شوال، لأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملا أدامه، فلذلك قضاه عليه الصلاة والسلام في شوال. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب من لم يرى عليه إذا اعتكف صوما. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي نذرك، فاعتكف ليلة. نعم، هذا تقدم الكلام عن حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. هذا يدل على ما سبق من انعقاد النذر من الكافر، لكن لا سبيل له إلى الوفاء به إلا بعد إسلامه، فإذا أسلم جاز. وفيه أيضا دليل على جواز الاعتكاف بلا صوم، وأن الصوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف، لأنه نذر أن يعتكف ليلة، والليل ليس محلا للصيام، الليل ليس محلا للصيام، ولأن كل من الاعتكاف والصوم كل منهما عبادة مستقلة، لا دخل لإحداهما أو لأحدهما في الآخر. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال: أراه قال ليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا الأوزعي قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها. طيب، في الحديث السابق: فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وسبب ذلك قيل لأنه عليه الصلاة والسلام علم بانقضاء أجله فأراد أن يستكثر من الأعمال الصالحة والخير، وقيل إن سبب ذلك أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن في كل عام مرة، فلما كان في ذلك العام عارضه القرآن 2 مرات، فلذلك اعتكف بقدر ما كان يعتكف 2 مرات، اعتكف 20 يوماً.